الحمد لله الرحيم الرحمن بالطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأباه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجمعة الماضية والتي قبلها كنا نتكلم عما يتخوف به الناس مما يقولون عنه الموجة الثانية لهذا الفيروس الوبائي الذي عم الكرة الأرضية كلها. يتخوفون منه ويقولون إن الموجة ستكون وستكون. ونحن بفضل الله، نحن أهل مصر والحمد لله رب العالمين، عافانا الله، عافانا بدعاء الصالحين، بدعاء أحد كبار السن المستضعفين من الصحابة الشجعان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد في الكتيبة، أو هو بالكتيبة، يسمى الأسد في براثنه. في غزوة بدر أبلى بلاء حسنا، وفي كل الغزوات كذلك. في غزوة أحد قال له النبي: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان من الشجعان المعدودين، من الأبطال المشهورين. في غزوة بدر أبلى بلاء حسنا، فلما انتهت المعركة وجمعوا الغنائم، رأى سعد أن له على غيره فضلا، فكان يحب أن يميز في الغنيمة، كان يحب أن يميز لحسن بلائه ولشجاعته وكفايته، فكان يحب أن يميز في الغنيمة. وسأل رسول الله عن ذلك، فنزل قول الله سبحانه: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويروي سعد نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فإذا روى هذا الحديث سعد رضي الله عنه، فاعلم أن قول النبي له ذلك فيه من الأدب والتربية لسعد ما هو واضح جدا. سعد البطل هو الذي يروي: ترزقون وتنصرون بضعفائكم، مع أن النبي قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ليعلم الجميع أن نأخذ بكل الأسباب، وأن أهمها وأقواها هو رفع اليدين إلى الله بالدعاء، أن يرفع عنا وعن المسلمين كربا، وأن ينجينا وإياكم، وأن يحفظنا وأنتم وكل المسلمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، عدنا أمر الدعاء في الجمعة الماضية وأمر قراءة القرآن، وذكرنا مسألة الرقية، وذكرنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أمر النظافة الشخصية، وأن النبي أمرنا بالوقاية، وأمر النبي الصائم بالفطر صيانة عليه لئلا يهلك من أجل الصوم. فقال سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق رأسه وذاك من المحظورات، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يحمي نفسه من المؤذي، رخص له في ذلك. فكل ما كان مؤذية النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاحتراز منه والتحصن منه. ولكن خطبة اليوم في نفس الموضوع، ولكن من الجهة الأخرى، من جهة البعد عن المعصية حتى يرفع الله البلاء. أقصد بالمعصية عموم المعصية، فكل المعصية شؤم وكل المعصية خطر، وجزاء المخالفة معروف. في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا على الجبل: لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفنا الطيف، إن ظهرنا أو غلبونا أو أيا كان كونوا على الجبل كما أنتم، لكن قدر الله وما شاء فعل، خالفوا الأمر ونزلوا من على الجبل، وكان ما كان، قتل منهم 70 وعاتبهم الله. قال: أولما أصابتكم مصيبة، يعني قتل من عندكم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. إذن سائل يسأل يقول: من أين جاء هذا الوباء الذي نتحصن ضده بالإجراءات الاحترازية التي يذكرها أهل الطب وهم أهل الاختصاص، وسماعنا لهم مطلوب لأنهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم مع ذلك الأدعية والرقى والتعويذ وقراءة القرآن والتضرع إلى الله رب العالمين، كل هذا مطلوب، لكن ألا من سائل يسأل يقول: ما سبب إتيان هذا الوباء ابتداء؟ قل له: تلك من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في سننه وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين 5، يا معشر المهاجرين 5، أعوذ بالله أن تدركوهن. 5 بـ5: الأولى، قال النبي: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني لما تظهر جريمة الزنا ويحكى عنها بلا نكير، بل وتشاهد على شاشات التليفون والتلفزيون والمواقع الإباحية، بل ويتحدث بها الناس، فإذا ما ظهرت هذه الفاحشة لابد أن يبتلى هؤلاء الناس بمرض لم يكن جاء فيما قبله. فصدق رسول الله، وهذا علم من أعلام نبوته ودليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، أن يخبر بما لم يكن فيوجد ويكون على وفق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع باقي الخمس؟ هذه الأولى. الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أنقصوا المكيال والميزان، يعني بيسرقوا في الميزان، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، يعني الغلاء، وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذه حاصلة؟ رأيتموها؟ قالها من قبل 1442 سنة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: وإذا منعوا زكاة أموالهم، جاء رقم 3، حرموا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. مش هنظلم، الله لا يظلم ربك أحد، ولا يظلم حتى النملة في جحرها، لأنه قال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. الرابعة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله، يعني القرآن ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يختلفوا يقتتلوا، يضرب بعضهم بعضا، يهجر بعضهم بعضا، يتنازعون على ملك وكراسي ودنيا. والخامسة قال: وإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أرأيت إلى أندلس التي ضاعت؟ ولم تذهب في التاريخ بعيدا إلى فلسطين التي يضيع منها جزء بعد جزء؟ أرأيت إلى العراق؟ أرأيت إلى مخطط صهيوني يقول من النيل إلى الفرات؟ وسبب ذلك المعاصي التي لا يتنصل عنها الناس. لقد كانت هذه الكارثة الوبائية التي عمت الناس كانت من أشد البواعث أن يستقيم الناس على طاعة الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا ما كان الوباء قد عم بالصورة التي رأيت وعدد الموتى الذين صلينا عليهم وسيعناهم وأنزلناهم القبور بأيدينا، إذا كان هذا لم يحرك تلك القلوب، لم يحرك هذه القلوب، فلا تبتئس ولا تحزن وقل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فهؤلاء كانوا قد أصابوا مثليها، أما نحن فكم أصبنا من أمثالها. والله لطيف بعباده يرزق من يشاء، والله هو الرحمن الرحيم. ولولا رحمته أنت ترى لطف الله رب العالمين بالناس مع ما يبارزونه به من العصيان. غفر الله لي ولكم وللمسلمين، وصلى الله على محمد النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. تقوى الله فعل الأمر واجتناب النهي، يجمعها قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. تقوى الله تحجبك عن العصيان وتحضك على الطاعة، طاعة الله. خطبة اليوم أقصد منها من هذا الحديث الجملة الأولى فقط، فلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع والطواعين التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، صدق رسول الله. فجريمة الزنا موجودة بصورة فجة جدا، الله قرنها بالشرك وقتل النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه يوما فقال: إن الله سبحانه وتعالى يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وسأله عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله سبحانه وتعالى أمر أن يجلد الزنا 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا إذا كان الزاني بكرا. أما إذا كان محصنة فحده الرجم حتى الموت. الواقع المشاهد الملموس أن من ابتلي بهذه القاذورات، بهذه الجريمة، جريمة الزنا، تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. تعجل له العقوبة في الدنيا بالأمراض المعروفة المشهورة عند المشاهير بالزنا، صلى الله العافية. اللهم تب على كل المسلمين يا رب العالمين. عقوبة معروفة، بل يبتلى الزاني بالفقر قبل موته، وده واقع مشاهد، ده مش حديث صحيح لكنه واقع مشاهد رأيناه. إنما الحديث الصحيح ما ذكرت لك، إن الله يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته، هذا الحديث الصحيح. الحديث الصحيح النبي رأى رؤيا منامية، فكان فيما رأى صلى الله عليه وسلم أن رأى بناء مثل التنور، وإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا ما أتهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا، يعني صاحوا صياحا شديدا، وارتفعوا حتى فوهة التنور، فيخبط اللهب فيسقطون، ثم يأتيهم اللهب. كان معه جبريل وميكائيل، قال لهم ما هذا ما هذا؟ قالوا هؤلاء الزناة، هذا عذابهم في القبر. ويوم القيامة قال سبحانه يلقى أثاما ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالزنا عليه عقوبة في الدنيا، وعليه عقوبة في القبر، وعليه عقوبة يوم القيامة، والله غفور رحيم لمن تاب وآمن. أيها الأحبة الكرام، إن النبي حذر من هذه الجريمة أشد تحذير، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل إجراءات احترازية شديدة جدا صيانة المجتمع على هذه الفاحشة. نحكي منها البعض السريع على ما يتسع المقام، وسأل نفسك احنا بنعمل كده؟ رقم واحد، نهى النبي عن مصافحة النساء الأجنبيات، جاءت امرأة لتصافح رسول الله في البيعة فقال لها أنا لا أصافح النساء، وقالت عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له، يعني النبي ما صافح إلا زوجة أو إحدى المحارم، فاطمة بنته أو كذا، غير كده لا. فهل ده موجود؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط بين الرجال والنساء إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة لاستمرار الحياة، أما ما عدا ذلك قال رسول الله لا يخلون رجل بامرأة. طيب لو حصل يكون ثالثهما الشيطان، حتى لو كانت مريم بنت عمران سيدة نساء العالمين قاطبة أم عيسى عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فنهى عن ذلك رسول الله، وحذر أشد التحذير من الأقارب، أخو الزوج وابن عم الزوج وكذا. قيل يا رسول الله قال رسول الله إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أنت تعرف الموت هيجي أنت؟ لا، وكذلك هذا لا تعرفه متى يكون. إجراء احترازي جدا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر من الرجال والنساء، فقال خذ المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وخذ المؤمنات يغضضن من أبصارهن. أمر النبي بالاستئذان قبل دخول البيوت، وقال جعل الاستئذان من أجل النظر، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن من بيوتهن متعطرات ولو رايحة تصلي العشاء، فقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، تصلي في بيتها، إنما لا تخرج من بيتها متعطرة. وصح فيها الوعيد التي تتعطر وتخرج في الطريق لتفسد الناس اسمها اسم زانية عياذا بالله رب العالمين. وأمر الله بالحجاب، أمر الله بالحجاب، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء لأوحي إليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيا نساء المسلمات ويا أولياء أمور هؤلاء النساء والفتيات المسلمات، ألم تسمعوا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتلبس الواسع الفضفاض ما لا يصف ولا يشف، ما ليس زينة في نفسه ولا معطرة، ما لا يشبه ملابس الرجال ولا ملابس الكافرات، إنما باختصار لبس محتشم زي أمهاتنا الكبار الله يرحم اللي عايشة ويرحم اللي ميتة برضه، آمين، ارحمهم دنيا وأخرى. ختام الكلام، تاج الفضائل الزواج. الزواج تاج الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به محاربة لهذه الجريمة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني يقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. غفر الله لي ولكم المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.